وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن مقتضى إطلاق الروايات مقتضى إطلاق حديث الرفع الشمول للشبهات الحكمية. هذا إلا أنه قد صدرت تقريبات لإثبات الاختصاص شبه الموضوعين. التقريب الأول كان هو التمسك بقرينة وحدة السياق، وانتهينا منه. التقريب الثاني قدم مضمونها أيضا، وهو أن نسبة الرفع إلى الموضوع نسبة مجازية وإلى غير ما هو له، إذ ليس من شأن الشارع بما هو شارع رفع الموضوعات، وإنما شأنه رفع الأحكام. بينما نسبة الرفع إلى الحكم نسبة حقيقية وإلى ما هو له، وعليه فلا يمكن إرادة كلا الرفعين، أي رفع الحكم ورفع الموضوع، وإلا يلزم ماذا؟ اجتماع نسبتين في استعمال واحد، نسبة حقيقية ونسبة مجازية تجتمعان في استعمال واحد، فالاستعمال الواحد يصير حقيقيا ومجازيا. وعليه فلا بد وأن يراد إحدى النسبتين، وأي نسبة؟ قلنا القدر المتيقن بقرينة بقية الفطرات، المراد هو الموضوع، يعني النسبة المجازية، وإنما الشك في إرادة النسبة الحقيقية، أي في إرادة رفع الحكم. فيقتصر حينئذ، يعني من يقتصر؟ على إرادة رفع الموضوع لأنه القدر المتيقن. هذا حصيلة التقريب الثاني. ثم ذكرنا، هذا كله تكرار، أن الأعلام في مقام مناقشتهم لهذا التقريب يظهر منهم تسليم أرضية هذا التقريب، وإنما حاولوا مناقشته بعد تسليم تلك الأرضية. فمثلا الشيخ العراق قلنا بأنه ناقش هكذا، قال يمكن تعميم الحديث للشبهات الموضوعية والحكمية معا من دون لزوم محذور اجتماع نسبة، وذلك بأن نقول المرفوع والفطر، لكن نعم من كونه كليا أو جزئيا، فإن المشتبه في الشبهات الحكمية هو الحكم الكلي، وفي الموضوعية هو الحكم الجزئي. فالذي نسب إليه الرفع واحد وهو الحكم، بلا حاجة إلى نسبة الرفع إلى الموضوع، ومعه فلا يلزم اجتماع نسبتين. بل نسبة واحدة بالرغم من أنه يراد ست شبهتين حكمون. هكذا أجاب الشيخ العراقي. ونحن بعد أن نقلنا هذه المناقشة من الشيخ العراقي علقنا هكذا علقنا قلنا لأن هذا يظهر منه تسليم أرضية الإشكال أرضية التقريب مضافا إلى أنه قابل للمناقشة في نفسه. لماذا قابل للمناقشة؟ لأن اجتماع النسبتين تارة يقرر ويبين في فقرة ما لا يعلمون فيقال فقرة ما لا يعلمون لو حمن فيها الموصول في هذه الفقرة فقط وفقط وفقط لو حمن الموصول للحكم والموضوع يلزم اجتماع ماذا؟ نسبة زي بناء على هذا القرار بناء على هذا البيان موطن الاجتماع بهذا الشكل يتم ما أفاده الشيخ العراقي فيمكن له أن يقول أنا لا أفسر ما بالحكم والمرض بل أفسرها بالحكم هذا الأمر على عمل كوني كليا أو جزئيا فيتم ما أفاده هذا إلى وجه بيان الاجتماع بهذا الشكل. هذا كل بيانته في المحاضرة السابقة بحثنا الجديد من الآن نشر. وأما إذا بين اجتماع النسبتين بشكل آخر فلا يتم ما ذكره إذ يمكن أن يقال بلزوم اجتماع النسبتين لا لا في فقرة ما لا يعلمون بمجردها بل يلزم ذلك بلحاظ أن كلمة رفعت هي واحدة وقد نسبت إلى كلمة ما في فقرة ما لا يعلمون وإذا كلمتنا في فقرة ما اضطروا أو ما اتكرهوا وحيث إنه في فقرة ما اتكرهوا واضطروا يراد من كلمة ما الموضوع لما تقدم من أن الإكراه والاضطرار لا يمكن تعلقهما بمن بالحكم بل يتعلقان بالموضوع فلو فسرت كلمة ما في فقرة منو كم ما لا أعلمه للحصون يلزم نسبة كلمة رفعت التي رفعت الحكم وموضوعي في آن واحد وهو غير كذا يمكن أن ها ها يعني شنو حتى طب اذا هذا ما استبدل راح ابينه هكذا ممكن يبنى مورد اشتقاق يمكن ان يبين بشكل حق وهو أن حديث رفع عن مئة أشياء وهذا السر إذا لم يكن كلها من قبيل الأمور بل كان بعض التسعة والموضوع بعضها خارب فيلزم في هذه الجملة الواحد أي جملة أنا قصدي رفع تسعة في جملة واحدة يلزم اجتماع نسبتين إن الاجتماع لو بين أحد هذين أيان فلا ينفع آنذاك ما أفاده شيخ عراقي فما أفاده ينفع لو بين الاجتماع في فقرة ما لا يعلمون لمجرد فهناك يحق للشيخ العراقي يقول كلمة ما تفسيرها للحكم ولكن الأعم من الجزء والكل وأما بناء على البيانين أخيرا كيف الملحوظ شيئا واحدا وموصولا واحدا سيفسر الحكم على من الكل جزء بل الموصول في فقرة مضرور واستفره هو الموضوع ولا يمكن أن يفسر بينا بالفقر فإن الحكم لا يتعلق به الإفراد والإضطرار بما في ذلك الحكم الجزء. بما في ذلك الحكم الجزء إكراء القطع على في الحكم فقط في الموضوع. على أي حال لا أطيب بعد أكثر خاص بسيء التشبه. والمناسب في مقام الجواب أن ترفض أرضية الإشكال، أرضية التقريب، أرضية التقريب الثاني من الأساس بأن يقال إن كون النسبة حقيقية أو مجازية هو من شؤون ومتفرعات عالم الاستعمال والمستعمل فيه. وليس من شؤون عالم المصداقين. وإذا سلم هذا نقول إن كلمة ما في جميع الفقرات هي مستعملة في معنى واحد وهو شنو؟ هو مفهوم الشيء. غايته إن مصداقه هذا المفهوم الواحد في فقرة ما لا يعلمون هو الحفظ. وفي الفقرات الأخرى هو الموضوع. ومعه فلا يلزم ضرورة النسبة حقيقية ومجازية. بعد تسليم أن المعنى المستعمل فيه واحد وهو مفهوم الشيء وتسليم أن المجازية والحقيقية هما من شؤون عالم الاستعمال دون مصداق المعنى المستعمل فيه. مجال أن أفكر ما في الحكم غاية الحكم غاية الأمر. يقول أفكر ما في الحكم يقول أفكر في الشيء وغلط التفكير. ما لا هم يسلمون لا هذا لا مو مسألة يعني هذا من الأمور البديهية أن كلمة ما معناها المستعمل فيه هو الشيء بعدين في يعني باللغة موجود على أنه ما باللغة موجود تفسير كلمة ما بالحكم. شو ما قرنا هذا لا في خطر الندى ولا ما معناه شنو أشر لا. وهم يتكلمون حينما يدفون التقريب الأول اللي بيذكرت فيما سبق التقريب الأول وهو على أنه فيما سبق للتمسك بقرينة وحدة السياق يذكرون على أنه ماذا ما يلزم التفكيك في السياق إذا فكرنا هناك ما بالموضوع وهنا ما يلزم ليش؟ يعني هذا تفكيك في مصداق المعنى. هذا الجواب الذي ذكرته لعلوش العراق يعني يقول تفكيك في مصداق المعنى المستعمل فيه وليس تفكيك في أصل المعنى المستعمل. إذا أنتوا هكذا تقولون في مقام دفع التقييم الأول فهنا على أي حال شلون صار هذا من الأمور اللطيفة الحاضرة الغريبة هذا الذي حاصل زين هذا كله في ولا أطيب بعد لا أكرر أكثر. هذا كله في التقريب الثاني بإثبات اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية واتضح أنه قابل للتأمل. التقريب الثالث وهو الأخير إن كلمة الرفع الواردة في الحديث تقابل الوضع والوضع لا يتعلق إلا بالفعل ولا يتعلق بمن بالحكم افتح شريط. ومن هنا يفسر الوجوب لأنه عبارة عن وضع الفعل في الذمة وفي الوقت فوضع الفعل مأخوذ في مفهوم ماذا؟ الوجوب حكم الوجوب سد الشريط فيلزم ما قبل الشريط هذا كان والوضع لا يتعلق إلا بالموضوع ولا يتعلق بالحكم فيلزم هذا ما بعد الشريط تعلق الرب أيضا بمن الموضوع بمقتضى كونهما متقابلين فإن لازم التقابل بين شيئين أنما يتعلق به ذاك يتعلق به هذا وحيث إن الوضع يتعلق بالفعل فيلزم تعلق الرفع أنا قلت صحيح الفعل إيه الفعل عن الموضوع عن الموضوع ليس الاستقامة بالفعل يسويكم الموضوع فيلزم تعلق الرفع بالموضوع أيضا وفيه هذا تقريب الثالث انتهى وفيه إن دعوة كون الوضع لا يتعلق إلا بالموضوع قابلة للتأمل فإن الوضع يعني الإثبات والإثبات كما يصح نسبته إلى الموضوع ويقال وضعت على بنتي ذمته صوم شهر رمضان كذلك يصح تعلقه بالحق فيقال أثبت عليه وفي حقه وجوبا عنوان جانبي دعوة معاكسة دعوة معاف. عرفنا فيما سبق أن تفسير ما في فقرة ما لا يعلمون بالموضوع كان أمرا متيقنا بقرينة بقية الفقرات، إلا أن الكلام في تحميمها إلى الحكم هذا، ولكن الشيخ العراقي في نهاية الأفكار ذكر أن كلمة ما في فقرة ما لا يعلمه يتعين تفسيرها بالحكم، ولا يمكن تفسيرها بالموضوع، وذلك ببيان إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.